بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، قال رحمه الله: القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد. وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي مقابله قال: رئاء الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. هذه القاعدة تتعلق بالنيات، والقصد والإرادة هذا في القلب. وما هو القصد؟ قالوا: القصد هو العزم المتجه نحو إنشاء فعل. إذا عزمت على أمر أي أنك تتجه إلى فعله، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهل القصد هو النية؟ قالوا: نعم، هما مترادفان، لكن فرق بعضهم بين القصد والنية بأن القصد لا يكون إلا بفعله. قالوا بأن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل، شيء مقدور عليك أنك تفعله، هذا قصد. أما النية فالإنسان قد ينوي شيء يستطيع عليه وشيء لا يستطيع عليه. مثال ذلك: يستطيع أو ينوي أنه يتصدق، عنده مال، وعنده نية لو أن عنده مال أكثر من هذا، وهذا ليس عنده، فإنه سيتصدق. واضح؟ إذن القصد شيء مقدور علي، وأما النية فهي أشمل من ذلك فيما هو مقدور وغير مقدور. أصل هذه القاعدة هي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، مبنى الأعمال، صحة الأعمال وقبول الأعمال على النيات. قال: وردت آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، أي في تقرير أصل اعتبار النيات. يعني ولذلك الإنسان لو أنه كان مثلا على جنابة ثم دخل في مسبح وخرج منه ولم ينوي رفع هذه الجنابة، هل يصح منه هذا؟ لا يصح، لأن إنما الأعمال بالنيات، لابد من قصد. كذلك لو أن الإنسان حصل منه شيء من التنازل عن ملكه، فمن غير نية البيع أو من غير نية الهبة، فإنه لا يجوز أخذ هذا الملك عنه، وهكذا. لكن لابد أن ننبه إلى قضية مرتبطة بهذه المسألة: لابد في النيات والمقاصد من طلب العلم، ولا سيما العلم الواجب كما قال شيخ الإسلام، لأن النيات والمقاصد بغير علم قد يكون سببا للضلال والابتداع. لماذا؟ لأنه يأتي هنا أمر الاستحسان، والأعمال لا بد فيها من نص. يعني أنا لا أفعل صفة من صفات الصلاة إلا بنص أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا أزكي مالي لصنف من الأصناف إلا وارد في النصوص الشرعية. طيب لو قال قائل ألا تكفي النية؟ قلنا لا تكفي النية، ولذلك القاعدة تقول صلاح النية لا يشفع لسوء العمل، صلاح النية لا يشفع لسوء العمل. وعندنا من على هذه القاعدة دليل من السنة، فإن الرجل الذي ذبح ذبيحته قبل الصلاة، والذبيحة في عيد الأضحى متى تكون؟ تكون بعد الصلاة. هذا ذبح ذبيحته قبل الصلاة، طيب نيته إن شاء الله خالصة ومن الصحابة وهذا الظن، لكن هل هذه النية كانت كافية؟ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم اذبح أخرى مكانها. إذن حسن نيته وصلاح نيته لم يصحح له العمل الخاطئ، لأن هذه عبادة زمنية لا بد أن تكون بعد الصلاة، لا بد أن تكون بعد الصلاة. طيب رجل صلى الظهر قبل الزوال وهو في نيته صالحة ومخلص لله جل وعلا، هل تصح منه هذه الصلاة؟ إذن لا تكفي النية، بل لا بد أن يكون الصلاح في النية وفي العمل، وهذا هو ما أو هما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي عنده النية الصالحة تكفي نيته دون أن يكون عنده معرفة بالعمل الواجب؟ لا تكفي النية، يعني ربما يقع في البدعة. الآن بعض الناس عندما يقع في بعض البدع أليست نيته صالحة؟ في كثير منهم نيته صالحة، لكن هل هذه النية كافية؟ لا تكفي. النية شيء مطلوب، ولكن أيضا مطلوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يغلق عليك باب الاستحسان في الشريعة. لا تستحسن. لما جاء الثلاثة النفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروهم فكأنهم تقالوها فاستحسنوا، قال أحدهم أصوم ولا أفطر، قال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أكل اللحم. طيب فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا النية التي وقعت في قلوبهم وهي الإخلاص لله جل وعلا لم تكن كافية، بل لا بد أن يتابعوا السنة. إذن أفضل ما يتعبد به العبد لربه جل وعلا أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تتصور أنك ستأتي بعبادة أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك ستجتهد اجتهادا أفضل من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الواجب عليك في أداء العبادة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القصد والإرادة مهم، لكن أيضا لا بد من صلاح الأعمال. نعم. فهنا قال في اعتبار أمر النية، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن من الذي سيعطى أجرا عظيما؟ الذي يفعل هذا ابتغاء مرضات الله مخلصا لله جل وعلا. قال في الآية الأخرى ومثل الذين ينفقون أموالهم، بس توقف هنا، قال ابتغاء مرضات الله، إذن لابد من صلاح الأعمال أو النيات أن تكون ابتغاء مرضات الله. قال: وفي مقابله رياء الناس، يعني الذين يعملون الأعمال رياء الناس، فإن الأعمال لا تقبل، الأعمال لا تقبل إذا خالط الرياء العمل. وحال الرياء مع العمل على أحوال: إن ابتدأ الإنسان عمله رياء فإن هذا العمل مردود عليه، وإن طرأ عليه الرياء أثناء العمل، كان مثلا يصلي فطرأ عليه الرياء أثناء العمل، فإن دفع الرياء فلا شيء عليه، دافعه ودفعه. طيب، إن لم يدفع الرياء فهو على حالين: إن كان في عبادة آخرها متصل بأولها كالصلاة فإنها ترد، وإن كان في عبادة آخرها غير متصل بأولها كأن يكون تصدق بعشرة دراهم مخلصا فيها لله جل وعلا ثم أخرج عشرة أخرى رياء الناس، فالأخيرة غير مقبولة والأولى تقبل منه، هذه منفصلة منفكة. فهذه أحوال الرياء مع العبادة. إذن الله جل وعلا مقابل الذين يخلصون العمل لله ويتقبل منهم العمل، مقابلهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم فيرد الله جل وعلا عليهم أعمالهم. نعم. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، هذه كلها اعتبار للمقاصد والنيات. يبتغون فضلا من الله، يريدون وجه الله جل وعلا. قال في الآية الأخرى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شرط، إذن لابد أن تكون عندهم نية للإصلاح الذي يرد المرأة التي طلقها. قال: لا يؤاخذكم، إذن الذي يعني يرد المرأة وليس في نيته الإصلاح ولا إصلاح حاله ولا تعديل ما كان منه من أخطاء، فهذا لا فائدة منه. كذلك قال في الآية التي تليها: ولكن يؤاخذ، نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هنا اعتبار أيضا لأعمال القلوب وهي المقاصد والإرادات. نعم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نعم، إذن هنا الله جل وعلا اشترط في الدين أن يكون ليس المقصود منه الإضرار، وفي الآية الأخرى أن يكون هذا الأمر عن نفس طيبة. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي لابد أن تكون المقصد منه والإرادة فيه أنه عن نفس طيبة ليس مجبرا ولا مكرها. قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه النية أن تكون بالرضا. كذلك: والله يعلم المفسد من المصلح، أصل الصلاح وأصل الفساد هو القلب، ولذلك كان أمر القلب أمر عظيم، وكان إصلاح القلب هو الأساس في إصلاح الأعمال. نعم. وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتهما وفسادهما وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب. نعم، الدلالات ظاهرة في الآيات، في قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن هذا يعني من غير نية كان الفعل ولا قصد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت. وقال في الآية الأخرى: متعمدا، وفي الثالثة: متعمدا، وهذا دليل على أن ما صدر من الأعمال فلا بد فيه من اعتبار المقاصد والإرادات، وهي في القلب. هذه يعني القاعدة، وما ذكره المصنف رحمه الله أيضا يوضح لنا أمر مهم جدا، وهو أن المقاصد معتبرة في التصرفات في العقود وفي العادات، كما أنها معتبرة في العبادات. كما أن المقاصد معتبرة في العبادات، لا بد من نية صالحة ومقصد وإرادة في العبادة، فكذلك معتبرة أيضا في أبواب البيوع وفي العادات، كما هو موضح فيما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. طيب، هذه القاعدة 38، هذه قاعدة فيها من عناية الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم واللطف بعباده، أن الله جل وعلا جبر هذه القلوب المنكسرة في حالات. قال: مثال ذلك المطلقة. المطلقة يقول المصنف رحمه الله: لما كانت منكسرة القلب، سبب الطلاق لا يأتي عن فرح، الطلاق يأتي عن إشكالات وعن تعذر الحياة الأسرية وبقاء الرابطة الزوجية وتعذر الحياة بهذه الحالة التي يكون فيها وضع الزوجين، فيضطر الأمر إلى الطلاق. هذا الطلاق اعتبر الشارع حال المرأة هنا المنكسرة، فأمر الله جل وعلا بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني معنى هذا أن يعطي للمطلقة شيء من المتاع، وهذا الأمر لم يحدد كما قال الإمام مالك رحمه الله، يعطيها ما يكون كالجبر لخاطرها، الجبر لخاطرها. طيب، ليس كل المطلقات على هذا الحال، فالمطلقات أربع مطلقات، أو حال المطلقات على أربع أحوال: إما أن يكون مدخول بها، أي دخل بها وفرض لها مهرا، فهذا لا يسترد شيء من المهر وعليها العدة 3 قروء، هذه من دخل بها وفرض لها مهرا. طيب، دخل بها لكن لم يفرض لها المهر، فهذه تعطى الأجر، يعني تعطى من المال، مدخول بها لكن غير مفروض لها المهر، فهذه تعطى مهر مثيلاتها. الحالة الثالثة: لم يفرض لها ولا دخل بها، عقد لكنه ما فرض لها مهرا ولا، فهذه التي أمر الله جل وعلا بإمتاعها على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، لكن ليس عليها عدة، الحالة الرابعة هي من فرض لها مهرا لكنه لم يدخل بها فلها النصف، فلها النصف من المهر. هو فرض لها المهر لكن لم يدخل بها فلها النصف. إذن في حال التي لم يدخل بها ولا قد فرض لها مهرا معينا فإنه يمتعها متاعا حسنا، يعطيها من المال على ما يقدر، لا يكلف بشيء لا يستطيع. هذا من جبر خاطرها ومن حسن التعامل معها. هذه الشريعة التي شرعها الله جل وعلا في هذه المسألة تدل على رحمة الله جل وعلا بالعباد، وعلى أيضا مراعاة أمر الخواطر والقلوب، لأنه في الحقيقة لا يعتني بجبر الخواطر قساة القلب، القاسية قلوبهم لا يعتنون بهذا الأمر، والذين لا يعرفون الرحمة لا يعتنون أيضا بجبر الخواطر، وكذلك الذين لا ينظرون في آيات العفو والصفح والإحسان لا يفكرون في جبر الخواطر، ربما يرمي بالكلمة التي هي كالسهم المشتعل نارا وتقع في قلب صاحبك ولا تبالي، تجرح بالكلمة بالفعل ولا تبالي. لا شك أن هذا دليل على جفاء في القلب، وأن الإنسان لا يبالي. ولذلك كان من حسن بقاء المودة بين الزوجين حسن المعاشرة، وحسن المعاشرة هذا يتضمن الكثير من الإحسان في التعامل، ويتضمن أيضا جبر الخواطر، التلطف، الرفق، حسن الكلام، لأن اللسان قد يجبر كسر القلوب أو كسر القلوب. إذا كانت الكلمة طيبة فإنها تلين الكثير من الأمور. كذلك لو كانت الكلمة قاسية فإنها ربما تسبب من الجفاء ومن التنافر ومن الـ قد يؤدي إلى الاقتتال. فالإنسان ينظر، فالله جل وعلا من رحمته أنه اعتنى بهذا الأمر كثيرا في آيات كثيرة حتى مع أنبيائه كما سيأتي. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. نعم، هذا أيضا من الإحسان ومن جبر الخواطر، أن النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كان الطلاق رجعي فإن هذا سبب أيضا لديمومة الزواج ولرجوع المرأة، سبب للديمومة. ولذلك من الأمور التي جاء بها الشرع أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أنها لا تخرج من بيتها، تبقى في بيتها، لأن هذا من أسباب الرجوع وعودة المياه إلى مجاريها كما يقال. لكن إذا ذهبت إلى بيت أهلها فربما أيضا الزوج يبقى في عناد وهي تبقى في عناد، وربما تسمع من العبارات ما تؤيدها على أن تبقى على حالها وترفض الرجوع، وهناك من يعطي للزوج النصائح القاتلة التي تقول له، هناك ألف غيرها، ماذا تريد بها؟ ذهبت إلى بيت أهلها خلاص يكفي. وهناك من يتبرع، مزوجك ألف واحدة غيرها، هذا فوق التعدد، حتى فوق الأربعة. فمصائب من بعض الناصحين. فلا شك يعني أن الكلمة الطيبة تنمي خيرا، تقرب بين القلوب وتصلح النزاع. الكلمة الطيبة لها أثر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفاء وهي الكلمة الطيبة. نعم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم، هذه الآية في بيان قسمة الميراث، يعني إذا جاء ناس وقسموا الميراث الذي ورثوه عن مورثهم، ثم حضر بعض الفقراء والمساكين في هذه القسمة، فإن من جبر الخواطر أن يعطون من هذا المال، يعطى شيء من وسط هذا المال ويعطون، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره، فهذا من جبر الخواطر، لأنك أنت عندما يأتي الفقير وأنت تقسم المال وتوزع، هذا له كذا، هذا له الثلث، وهذا له الربع، وهذا له النصف، وهذا، والفقير ينظر إليك، اجبر بخاطره يعطيه شيء. فهذه حتى هذا الأمر جاءت الشريعة بالعناية به. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أيضا هنا أهل هذه القرية، وقيل إنها قرية في اليمن، ورثوا هذه المزرعة من أبيهم، ورثوا مزرعة من أبيهم في هذه القرية، وأقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، نمنع المساكين هؤلاء، وهذا في كسر للقلوب، عندهم من الخير وعندهم من، أصبحوا وقد أحرقت عليهم هذه المزرعة جزاء لهذه النية الباطلة. ولذلك الزكاة، ونحن في شهر الصدقات وشهر الزكوات، الزكاة تنقي المال وتدفع الشرور، وعلى الناس أن يبادروا بهذا الأمر، لا يكنزون الأموال ويكنزون الذهب والفضة، فهذا وبال عليهم. ولا شك أن من حكم الصدقة ومن حكم الزكاة جبر القلوب المنكسرة، قلوب الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين والمعسرين. نعم. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم، هذه الآيات فيها جبر لقلوب الآباء والأمهات بحسن التعامل وحسن المخاطبة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا كله من الإحسان للوالدين. نعم. وبعد ذلك قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، كما مر معنا. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. الله جل وعلا حينما حصل لأنبيائه شيء من الصد والرد من أقوامهم، جاءت تسلية الله جل وعلا لهم، قال الله جل وعلا عن نوح: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال جل وعلا في قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قال جل وعلا في قصة يونس: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال في قصة زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذن الله جل وعلا يسلي عباده المؤمنين ويسلي أنبياءه في وقت هذه الأزمات والحاجات بما يطيب قلوبهم ويطيب خواطرهم ويجبر كسر هذه القلوب، فهذا أصل عظيم. ولا شك أن الله جل وعلا أيضا في عمومات الأدلة حث على هذا الأمر بين العباد، ولذلك جاءت مراعاة الألفاظ، وجاء الانتباه لما تقوله الألسن، وجاء الانتباه أيضا للأفعال ونحو ذلك من الأمور التي لا تجرح القلوب، فإن من القلوب من إذا جرح لا يكاد يندمل ولا يكاد كسره يصلح. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. هذه القاعدة 39 تتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي عن قضية أن معالم السياسة الشرعية جاءت في القرآن، وأن القرآن جاء فيه كثير من الأصول التي تبنى عليها أمور السياسة سواء الداخلية أو الخارجية، فيما يتعلق بالدولة وتنظيمها وحقوق الحاكم وما إلى ذلك، وكذلك فيما يتعلق بسياسة الدول فيما بينها. جاءت الشريعة عموما بذلك سواء من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. ومن أعظم هذه الأمور الشورى، قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر، هذا خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال أمرهم شورى بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار في أسارى بدر كما في الصحيح، واستشار كذلك للخروج إلى غزوة أحد، استشار أصحابه، وشاور عليا وأسامة بن زيد فيما حصل من قول المنافقين في قضية الإفك، وكذلك أبو بكر كان يتشاور مع عمر. والشورى أمرها عظيم، لأن الشورى فيها ماذا؟ فيها حفظ المجتمع من القرارات الفردية الخاطئة، وكذلك فيها الاستفادة من أصحاب الخبرات، كل صاحب خبرة يستفاد منه، يستشار، ولا ينفرد الإنسان بقول فيه مصلحة عامة، لأن قول الواحد أكثر عرضة للخطأ من قول الاثنين وقول الثلاثة، فهو أيضا إبعاد للأنا الذي يعني يسلكه البعض. وهذا الأمر عام، ليس فقط لولي الأمر، حتى الرجل في بيته ربما يتشاور مع زوجه في أمر البيت وتدبير البيت، وهذا لا حرج فيه، ربما يتشاور مع إخوانه في أمر تدبير أمر العائلة أيضا ربما، وليس بالضروري يعني أن, أن, أن, أن, أن ينفذ ما شاوروا به، ويأخذ بهذه المشورة ثم ينظر الأصلح فيما يخرج به من هذه الأقوال التي أشاروا عليه بها. فهذه القاعدة تبين أن الإسلام جاء شاملا عاما، وفيه أصول فيها الهداية في أمورنا الدينية وفي أمورنا الدنيوية، ومن ذلك مسائل السياسة الشرعية. فالذي يقول أن السياسة منفصلة عن الدين هذا قول باطل، بل إن الدين جاء بالسياسة وجاء بالأحكام وجاء بالعبادات وجاء بغير ذلك بأصول عامة، لكن ترك لنا الإسلام مجالا للاجتهاد في تطبيق هذه الأصول بما لا يخالف الشريعة، لأن السياسة ماذا تتضمن؟ السياسة تتضمن علاقة الحاكم بالمحكوم، وتتضمن وجوب أو بيان حقوق الحاكم وبيان حقوق الرعية، وتتضمن مسألة السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة وغير ذلك، أيضا تتعلق بعلاقة الدول بعضها ببعض، فهذه مجمل ما، وتتعلق أيضا بطريقة تنصيب الحاكم وتولية الحكم، هذه كلها لها أصول في في في شريعة الإسلام. نعم. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب، تترك تلك الأسباب، وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. نعم. قال: وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، لأن كما قلنا يدفع فيه دفع للشر، وفيه يعني عدم الأخذ بقول الواحد. وكم من أمر يتصوره الواحد ثم إذا جاءه المشورة من إخوانه تبينت له المسألة بوضوح، ولا سيما مشاورة أهل العلم والفضل، إذ ليس كل إنسان يشاور، لكن أفضل ما يتشاور فيه أن تشاور العقلاء والعلماء على أمر أنت تقدم عليه. نعم. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا، وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويجحمون في موضع الإحجام. يعني هذا كله نتاج الشورى، يعني تقتضي المشاورة مع العقلاء وأهل الحل والعقد، التجهيز لحماية الدولة تقتضي المشاورة، عقد الصلح تقتضي المشاورة فيما بينهم على جهاد الطلب. إذن هذا كله نتاج المشاورة، تدفع بذلك المفاسد وتجلب المصالح بشكل عام. نعم. وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. نظام الشورى نظام رباني، هذا بخلاف النظام الديمقراطي الذي هو حكم الشعب للشعب وأن الشعب يحكم نفسه. النظام الشورى شيء أمر الله جل وعلا به، فهل يعني الإنسان يستبدل النظام الرباني بنظام وضعي وضعه البشر وفيه من الثغرات الشيء الكبير؟ ثم في الحقيقة وهذا ظاهر، ماذا جرت الديمقراطية على أصحابها إلا المفاسد الكبيرة والنزاعات والثورات والانقلابات وتبادل الأشخاص على الكرسي الواحد. ولذلك كان العقلاء فطنون لهذه القضايا. هناك كلمة للشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة في الديمقراطية، كلمة قالها ويقولها العقلاء الفطنين الذين يدركون هذه الأمور، يعيب فيها هذا المسلك الذي سلكه البعض ومسلك الديمقراطية، وأن عندنا في الإسلام ما يغنينا عن هذه القضية، فعندنا ولله الحمد والمنة هذه الشورى، والتي أيضا فيها مجال واسع لكل ما ينفع الإسلام والمسلمين بما لا يخالف شريعة الإسلام، وفي هذا غنى. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا يمنع الإسلام من الاستفادة من تجارب الآخرين بما يوافق الشريعة، لا يمنع الإسلام من الاستفادة من المخترعات ومن التطور، بل على العكس في الإسلام ما يدل على شرعية هذه الأمور بل والحث عليها، لكن ليس معنى ذلك أن نترك ما اختاره الله جل وعلا لنا وما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما اقتدى به صحابته الكرام سواء في أمر الحكم أو في غيره، ونستبدل هذا بأمور وضعها البشر فيها من النقص، فليس ما أنزله الحكيم الحميد بمثل ما قرره الإنسان القاصر الناقص غير المدرك لمصلحته هو، فضلا عن أن يدرك مصلحة الأمة بكمالها. نعم. ومن ذلك قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء، فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا ولكل وقت لبوسه. نعم، يعني أيضا هذا بنحو ما سبق من أمر الشورى فيما ينفع أهل الإسلام من إعداد العدة وأخذ الحذر في مواجهة الأعداء وغير ذلك. نعم. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو نبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة وهو حاكمها وإليه المرجع بين أصحابه، وبقيت هذه الدولة والحرص على بقائها، وهذا ما كان من حسنات الصحابة رضي الله عنهم بعده وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإذا غير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى أن الأمة لا تنشغل بقضية الحزن أو أن هذا يفت في عضدها فيسبب انهيار للدولة والنظم، وإنما الناس يتعاقبون على الحكم، والمقصود بذلك أن تلتئم الأمة وأن تجتمع وأن تجمع تبعثرها للقيام بما أوجبه الله جل وعلا عليها من تحقيق العبادة ومن كذلك حفظ الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك. نعم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون، وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق لازم والوسائل لها أحكام المقاصد. إذن هذه قاعدة في أنه يجب على الأمة حفاظا على كيان الدولة وحفاظا على بقاء الحكم فعل الأوامر بالاستطاعة واجتناب النواهي، واجتناب النواهي لا يعلق بالاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن نهي أو عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم. إذن الذي يعلق بالاستطاعة هو فعل الأوامر حتى في باب العبادات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن باب النواهي فانتهوا. نعم. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. والآية التي بعدها: فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصصون. فهذه الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والمعاملين لها والعاملين لها والمعاملين لها. عندك المعاملين؟ العاملين عندي والعاملين والعاملين لها. ويجب تولية الأمثل فالأمثل. قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة، وضده بضده. يعني هذا أيضا من أداء الأمانات. أداء الأمانات باب واسع. الرجل يؤدي أمانته في أبنائه، المرأة تؤدي أمانتها في زوجها وفي بيتها، الحاكم يؤدي أمانته في الرعية، والرعية يؤدون الأمانة في الحاكم. الأمانة أمر عظيم. ومن الأمانة أيضا أن يتولى أمر المناصب في كل منصب كان صغيرا أو كبيرا أهل الصلاح والإصلاح فيه، وهذا أمر في غاية الأهمية. وهذا باب يعني واسع، جاءت الشريعة بضبطه ضبطا عظيما، لا سيما فيما يتعلق بالحاكم، في أن الحاكم إذا تولى فإنه يجب له السمع والطاعة، وسواء كان برا أو فاجرا، وعلى هذا الإجماع وعليه مقتضى النصوص. لأن ما يعني يحفظ الله جل وعلا به من الأمن، وما يدفع الله جل وعلا به من الشرور، أعظم مما يظنه الناس في الخروج عليه. ولذلك كان من أقام الصلاة أو كان على الإسلام لا يجوز الخروج عليه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا في حصول ظلم. هذا كله مما بايع به الصحابة، كما قال عبادة بن الصامت، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. لأن الخروج ما منه إلا البلاء، وهذا أمر مشاهد وواضح فيما حصل من خروج في الدول. ماذا جنت؟ الخوف والقتل والدمار والإفساد، هذا الذي حصل من نتاج مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الولاية. نعم. ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به. فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور. والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور. فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور. فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن، وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة، فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم. هذا حقيقة الكلام من أنفع الكلام، ولا سيما في قوله فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن، كذلك ما جاء في السنة. الذين يظنون أن أن أن الحرية في التحلل من الدين، الحرية في البعد عن الأحكام الشرعية، الحرية في عدم التقيد بالقيود الدينية وأيضا بالقيود الاجتماعية، والحرية للمرأة أن تخرج سافرة متبرجة ليس لها ضابط يضبطها ولا رابط يربطها ولا شريعة تتقيد بها، فلا شك أن هذه ليست حرية، هذه عبودية للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. وأما العبودية لله جل وعلا فهي أكمل ما يصل إليه العبد من الحرية، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فإن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، إما عبدا لغيره من البشر أو عبدا لنفسه أو عبدا للشيطان الرجيم الذي يؤزه على المعاصي. هذه القاعدة حقيقة تحتاج إلى تأمل كبير، ولذلك كان علم السياسة الشرعية من العلوم المتينة، من علوم الشريعة التي ألف فيها العلماء وكتبوا فيها المؤلفات النافعة من جميع المذاهب. شيخ الإسلام ابن تيمية له الرسالة النافعة السياسة الشرعية، كتاب عظيم في باب السياسة الشرعية، كذلك ابن فرحون في التبصرة أو تبصرة الحكام، وابن خويزمنداد المالكي، ونجم الدين الحنفي، وغيرهم ممن ألف في هذه المسائل، وهي بسط لما ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة. على هذا نقف، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.